أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال 19: هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر أم هو خاص بصلاة المغرب والعشاء؟ يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وليس هو خاصا بالمغرب والعشاء، لا فرق بين هذه الصلوات كلها. والدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث ابن عباس: جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وجاء في بعض الروايات: من غير خوف ولا سفر. فلما سئل ابن عباس قال: أراد أن لا يحرج أمته، كما في صحيح مسلم، أصله في الصحيحين، إلا أن هذه الزيادة من غير خوف ولا مطر وقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته أخرجه مسلم في الصحيح. فإذا ثبت الجمع في العشاء والمغرب لدفع الحرج، كذلك أيضا في الظهر والعصر، كل ذلك من باب دفع الحرج ورفعه. وابن عباس قد ذكر هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير خوف ولا مطر، أي نجمع في المطر، وذكر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم.